إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها الناس، لقد أيقن العقلاء أن هذه الدنيا خلقت للفناء، فهي دار الابتلاء وليس لمخلوق فيها بقاء، فالأمر كما قال ربنا جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنها كما قال ربنا متاع الغرور، إذا أقبلت أدبرت وإذا أضحكت أبكت، وقلما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. رأيت حياة المرء رهنا بموته، وصحته رهنا كذلك بالسقم. إذا طاب لي عيش تنغص طيبه، بصدق يقيني أن سيذهب كالحلم. ومن كان في عيش يراعي زواله، فذلك في بؤس وإن كان في نعم. هذه الدنيا هموم وأحزان وغموم وأتراح، مصائب ورزايا ومحن وبلايا، فكم ترى فيها من شاك وكم تسمع من لوام. هذا يشكو مرضا وألما، وذاك يشكو حاجة وفقرا، وهذا يشكو مصيبة في نفسه، وذاك يشكو مصيبة في عزيز عليه. قد خلفه في صدع من الأرض من ولد أو والد أو زوجة أو صاحب أو أخ محب، هذه أيامها يوم لك ويوم عليك، يوم تعزي فيه ويوم تعزى فيه، دار غرور لمن اغتر بها، وهي عبرة لمن اعتبر بها. أيها المسلمون، خير ما تواجه به أحداث الحياة ومصائب الدنيا وأفضل عدة الصبر على الشدة، الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فهو ستر من الكروب وعون على الخطوب، جعله الله جوادا لا يكبو وصارما لا ينبو، وجندا غالبا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم. النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر. إن الصبر عباد الله خلق فاضل من أخلاق النفس، يمنع به المرء نفسه من فعل ما لا يحمد، فهو استسلام لما يقع على الإنسان مما يكره. ولذلك قالوا: الصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود ونحوها. ولقد تكرر الأمر بالصبر في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة، حتى أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا. وما ذاك إلا لمكانته وضرورته وحاجة الناس إلى الاستمساك به، فنزول المصائب والكوارث يحتاج إلى صبر، والعلل والأمراض تحتاج من المرء إلى صبر، والحاجة والفقر تحتاج إلى صبر، وتسلط العدو يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله وما ينال الداعي والآمر والناهي من الأذى القولي والفعلي يحتاج إلى صبر. واقرأ في كتاب الله واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر لحكم ربك. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بل نفسك التي بين جنبيك تحتاج إلى صبر على مجاهدتها على طاعة الله وترك ما حرم الله. ولذلك أمر الله بالاستعانة بالصبر والصلاة فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فهو سبحانه يعلم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى النوازع والدوافع، والذي يقتضيه القيام على دعوة الله في الأرض بين شتى الصراعات والعقبات. كل هذا لا بد له من صبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي، وصبر على مجاهدة المناوئ والمنافق. ولا بد مع هذا من الصبر على بطء النصر وبعد الشقة، والصبر على انتفاش الباطل وقلة الناصر وطول الطريق الشائك. إن الله مع الصابرين بتأييده ونصره وتثبيته وإعانته. فلا تستطيلوا الطريق ولا تستعجلوا، فربكم أعلم بكم. وفي صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أيها المسلمون، أما ثناء الله عز وجل في كتابه المعظم على الصابرين وبيان أنهم هم عباد الله الذين اهتدوا فزادهم هدى، فقد قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال سبحانه: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال جل جلاله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وأقسم سبحانه أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم ويتجاوز عن سيئها، فقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل جلاله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولقد جمع الله للصابرين أمورا ثلاثة لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم. فقال سبحانه وبحمده: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها المسلمون، الصبر نور لأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والصبر ضياء، فإنه لما كان شاقا على النفوس يحتاج إلى مجاهدة النفس وحبسها وكفها عما تهواه كان ضياء. والصبر المحمود أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، ومنه صبر عن معصية الله، ومنه صبر على أقدار الله. والصبر على الطاعات وعن المحرمات أفضل من الصبر على الأقدار المؤلمة كما صرح بذلك السلف. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عند الصدمة الأولى، لأن مفاجآت المصيبة لها روعة تهز القلب، فعندما يصبر للصدمة الأولى تنكسر حدتها وتضعف قوتها، ويهون بعد ذلك استدامة الصبر واستمراره. ولقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وقوله صفية أي حبيبه وصديقه المصافي من ولد أو والد أو زوجة أو صديق أو غيرهم. وبالصبر على البلاء يدخل المؤمن الجنة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وشأن أهل الإيمان أنهم يقابلون البلاء بالصبر والنعمة، فإنهم يقابلون البلاء بالصبر والنعمة بالشكر، فكل أمرهم خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعند الترمذي: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما كان الصبر بهذه المنزلة من الدين أعد الله للصابرين جزاء عظيما، فجاء في كتاب الله بأن أهل الصبر يستحقون البشرى، فقال تعالى: وبشر الصابرين، كما أخبرنا جل جلاله بأن الصبر هو طريق الخير، فقال: وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أهل الصبر الذين يصبرون على أداء الفرائض وأمر من تحت أيديهم بها يحبهم الله جل وعلا، والله يحب الصابرين. عاقبة الصبر الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. فلا عجب أن يسبق إلى هذا المقام العظيم أنبياء الله والصالحون من عباده. فالخليل عليه الصلاة والسلام يصبر على طاعة الله ويصابر ويرابط، قال الله في حقه: وإبراهيم الذي وفى. قال ابن عباس: ما قام أحد بدين الله كله إلا إبراهيم، قدم بدنه للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان، فاستحق أن يكون خليل الرحمن. أوقد الكفار له نارا فجعلها الله بردا وسلاما عليه. أما نوح فصبر على دعوة قومه 50 عاما. وأيوب تقلب في البلاء ما يقرب من 20 عاما، فنادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله له وكشف ضره. قال الله إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أما إمام المتقين رسول الله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم فقد بلغ الغاية في الصبر في ذات الله وعلى طاعة الله وعلى أقدار الله، فكل أولاده توفوا وهو حي ما عدا فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. فيا عباد الله، جاهدوا أنفسكم على الصبر والمصابرة، فالحياة لا تصلح بلا صبر، فالحياة لا تصلح بلا صبر. ومن لم يصبر صبر الكرام سلاسل والبهائم، والله مع الصابرين. اللهم إنا نسألك، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم أوجب لنا ثواب الصابرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم، واجمع على الحق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مريعا غدقا طبقا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم افتح علينا من بركات السماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا ماء طهورا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.